الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله: زاد سليمان بن حرب: فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ذلك فأفعل. قال عمام: قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، وقل: تسمع، واشفع تشفع، وسل تعف. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد غير منير، ثم قال: اشفع. زاد ابن حرب: فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. طبعا ظاهر هذا ما ذكر البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشفع في أمته، مع أن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام المحمود يشفع عند الله جل وعلا، ينزل ليقضي بين العباد، وهذا قد ثبت في أحاديث أخرى، فالأحاديث إذا جمعت فسر بعضها بعضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يخر بين يدي ربه يشفع أولا في القضاء بين الناس، ثم يخر مرة أخرى فيشفع لأمته. فإذا الشفاعة الأولى هي الشفاعة عند الله جل وعلا لينزل ليقضي بين العباد بعدما أصابهم الكرب. وهذا هذه الرواية الحديث ورد في غير البخاري، وكذلك يخر مرة أخرى غير الخر الأول، فيحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه ثم يشفع لأمته كما هو في هذا الحديث. فالحديث إذا جمعت فسر بعضها بعض. وقوله فإذا رأيته وقعت ساجدا، ثم بعدما يقول الله جل وعلا ارفع محمد وقل تسمع، أيضا يرفع رأسه فيثني على ربه تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما توسط بعبادة الله جل وعلا، أي عبده وخر بين يديه، وهذا يعني كما قيل أفضل أوضاع العبد أن يكون ساجدا. ولذلك أفضل أوضاع الصلاة على الصحيح السجود، أفضل أوضاع الصلاة، سيختلف العلماء يوم أفضل السجود أم القيام. قال بعض العلماء في الجمع بين هذه الأقوال أن القيام أفضل للذكر، لأن فيه ثلاثة أقوال أفضل الذكر، والسجود أفضل من حيث الهيئة، فإن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ثم إذا رفع رأسه أثنى على الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أمرا لا سيما إذا كان أمر مهما أن يتوسل إلى الله جل وعلا بعبادته، وأن يتعبد الله تبارك وتعالى، وليس فقط بالثناء والحمد والتمجيد بل حتى بالعبادة، فإن من أعظم ما يتغرب به العبد الله جل وعلا العبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. فهذه أعظم قرب الله جل وعلا. نعم. قال همام: قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود ثالثة فأستأذن على ربي عز وجل في داره فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقول: ارفع محمد، وقل: تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال: ثم أشفع. قال ابن حرب: فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى لا يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وقال حميد: سمعت أنسا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يقول: أدخل الجنة إن كان في قلبه أدنى شيء. قال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى في الشفاعة الأولى. والله جل وعلا يأمره ويخبره بأن يخرج من أمتي من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ثم أدنى مثقال حبة، أول شيء شعيرة، ثم ذرة، ثم برة، ثم خردل وهو أقل ما يكون، ثم مثقال ذرة، ثم أدنى أدنى، وكل هذا المراد به ما زاد على أصل الإيمان وأصل التوحيد. كل هذا ما زاد على أصل التوحيد، أي كل هذا في أهل التوحيد الذين أتوا بما يصح إيمانهم. فهنا مثقال الخير هو ما زاد على التوحيد، أي مثقال العمل. لا يعني هذا أن هذا الحديث يستدل بها على أن تارك العمل ناجي، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا إذا جمعت، وقد ثبت في الألفاظ كثيرة عند مسلم وغيره أنه يقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من إيمان، أخرج من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أي هؤلاء من قال لا إله إلا الله وفي قلبه، فدل على أن هذا المثقال وهذا الوزن هو ما زاد على أصل التوحيد، ما زاد على أصل التوحيد. مع أن التوحيد لا يصح إلا بالعمل، فإن التوحيد قول واعتقاد وعمل، ولذلك تارك الصلاة يستدل بهذا الحديث على ذلك. وإن قال قائل بأن هذا الحديث لو فرضنا جدلا أن مراد به هذا المثقال هو جملة الدين ومنه أصل الدين، فنقول إنما يصح هذا في قوم لم يتمكنوا من العمل، إما لأنهم أسلموا ثم ماتوا، أو أنهم في وقت لما تمكنوا من العمل. وعلى هذا حمل أهل السنة قاطبة، ولذلك أهل السنة والجماعة لا يبوا لا يذكرونها مثل هذه الأحاديث إلا في باب الرد على المرجئة. ومن هنا يكمن خطأ بعض الناس في تقرير مسائل الإيمان، فإذا أراد أن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة يأتي بمثل هذا الحديث ويقرر بها العقيدة، وهذا خلل كبير، لأن أهل السنة والجماعة هذه الأحاديث التي فيها نجاة قوم قالوا لا إله إلا الله، أو من في قلب أثقى من قالوا ذرة من إيمان، أو لم يعملوا خيرا قط، أو ما شابه ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة جاءت في الشفاعة، هذه أهل السنة إنما يذكرون هذه الأحاديث في شبهات المرجئة التي يستدلون بها على ترك العمل وأن العمل ليس من الإيمان. فأهل السنة إذا ذكروها في كتبهم ذكروها ليردوا على أهل البدع، لم يذكروها ليستدلوا بها على عقيدة أهل السنة والجماعة. ففرق بين المقامين، فرق كبير جدا بين تقرير العقيدة وتقرير مذهب أهل السنة بالإيمان وبين باب الرد على أهل البدع. فإن أهل السنة لم يذكر هذا الإيمان هذا الحديث أصلا في تقرير الإيمان وبيان منزلة العمل، أو أن العمل يصح، أو أن الإيمان يصح بلا عمل. لذلك من الخلل الكبير اليوم أن نجد أن بعض من يقرر مثل هذه المسائل يذكر هذا الحديث في تقرير مذهب أهل السنة بالإيمان، هذا خلل كبير جدا. اقرأ كل كتب أهل السنة المطولة، لا سيما المطولة، اقرأ مثلا ما ذكره ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، فإنه أوسع من ذكر هذا الحديث. ابن خزيمة في كتاب التوحيد توسع جدا في ذكر طرق حديث الشفاعة، بل لا تكاد تجد طرق هذا الحديث مجموعة في مكان أكثر منها في كتاب التوحيد ابن خزيمة، وإنما ذكرها للرد على المرجئة، فجمع ألفاظ الحديث وبينها وأتى بحديث لم يعمل خيرا قط، ثم قال بعد أن روى هذا الحديث قال ولا يفهم القول أو لا يستدل مستدل من المرجئة بقوله لم يعمل خيرا قط، لأن هذا كما تقول العرب لمن لم يعمل الأمر على التمام والكمال لم تعمل شيئا. قال فإن هذا هو ألفاظ العرب، لغة العرب، الشخص إذا لم يعمل الشيء على وجهه الذي ينبغي أن يكون عليه قال ما عملت شيئا قط، ولم يريد بذلك نفي مطلق العمل، وإنما نفي العمل على المطلوب منه. قال فلا يفهم منه ترك العمل، واستدل على هذا. فمن الخلل الكبير أن يأتي إنسان يستدل بتبويب ابن خزيمة، وقد علق ابن خزيمة رحمه الله على هذا، أو أن يدرج ابن خزيمة في من يقولون بأن تارك العمل ليس بكافر، فهذا خلل كبير. فهذه السنة إذا ذكروا هذا الحديث ذكروه في باب شبهات المرجئة، في باب الأحاديث التي استدل بها المرجئة على أن العمل ليس من الإيمان، ولا يذكرون على سبيل تقرير العقيدة، فإن الأحاديث التي تقرر بها عقيدة السنة بالإيمان غير هذا الحديث، غير هذا الحديث. ولكن حمل أهل السنة لهم محامل كثيرة في هذا الحديث، أنه حديث عام، أنه مراد به، والصحيح أن الحديث لا يدل على تارك العمل، بل إن هذا الحديث مراد به على ما زاد على أصل الإيمان، أي هؤلاء الذين في قلب أكثر أدنى من خالد ذرة في خالد الإيمان أي ما زاد على أصل الدين وأصل التوحيد. والتوحيد لا يصح إلا بالتزام. التوحيد ليس إقرار، لم يبعث الله جل وعلا نبيا للعباد ليقروا بأن الله هو المعبود، لا، بل ليفعل. ولذلك التوحيد هو أن يفرد الله بالعبادة، والعبادة ليس اعتقاد فقط، العبادة فعل والتزام. إذن الأنبياء بعثوا ليعبد الله، لا ليقر بأن الله مستحق العبادة فقط إقرار، بل ليعبد الله. فالتوحيد إقرار وعمل، وهذا أمر معلوم، هم بدهيات مسالي التوحيد والعقيدة. لكن لكثرة الشغب والتخليط والتنطع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فمن عقوبة الله جل وعلا بعض المتنطعين أنه يغلق عليهم المسائل، يغلق فيصبح اليسير عسيرا والسهل صعبا والواضح غامضا. هذا من عقوبة الله لهؤلاء المتنطعين، فتصبح المسألة غامضة وهي كانت سهلة. نعم. وقوله: حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، المراد بذلك من حبسه في الخلود، أي حبسه القرآن، والمراد بذلك أي قال وجب عليه الخلود، أي أهل الكفر. مع أن هذا الحديث قد ذكر البخاري قبل ذلك حديث بأن الله جل وعلا يشفع، أو أن الله جل وعلا يخرج من النار بعد شفاعة الأنبياء، يخرج من النار بعد شفاعة الأنبياء. وظاهر هذا اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج هؤلاء ولا يبقى أحد من أهل التوحيد. الصحيح أنه يبقى من أهل التوحيد من يخرجهم الله في الحديث، لما قال فلا يبقى إلا شفاعة، وقلنا المراد بالشفاعة رحمته كما في باقي الألفاظ الحديث. فالله جل وعلا يرحم من بقي من أهل التوحيد الخالص. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن معبد عن الحسن قال حدثني أنس وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكل، ثم قال: أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا الحديث بنصه. قال: فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال قتادة ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا في الإسناد: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد، وقلنا هو ابن زيد، كل حماد بن مخالف هو ابن زيد، عن معبد، معبد بن هلال العنزي البصري ثقات، عن الحسن قال حدثني أنس وهو جميع منذ 20 سنة قال: فلا أدي أنسي أم كره أن تتكل. أي قد يعتمد الإنسان في ترك والتخلع عن عمل إذا رأى بأن أهل التوحيد أن الله جل وعلا ينجيهم يوم القيامة ويفرجهم. ثم قال: أعود الرابعة فأحمده، أي قد حمده 3 مرات وشفع لأمتي، ففي كل مرة يحد الله جل وعلا حدا، أي مقدارا يخرجه، ثم يشفع وهكذا. قال: ثم أخره له ساجدا. قال حديث ويصل إلى حديث بقوله مما سبق ذكر لفظه. قال: فأقول: يا رب إذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. معلوم أن المراد بقول لا إله إلا الله أي قولها التزاما، قولها مع التزام بشروطها، وليس ما بها قولها مع تكذيبها، قولها مع الكذب، قولها مع عدم اليقين، مع عدم القبول. فشروط لا إله إلا الله منها الانقياد. فإذا من قال لا إله إلا الله المراد بها إيش؟ من قالها ملتزما له، ومن التزامها يعني العمل بالتوحيد، من التزامها العمل بالتوحيد. نعم. وقوله هذه الآية تلا قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمدك الناس عليه، محمودا يحمده الناس، يحمده الأولون والآخرون. نعم. قال: وقال همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها 7 قال: بذنوب أصابوها، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. قال شعيب عن الزهري في حديثه: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. قال: فلا يزال يدعو الله عز وجل فيقول: لعلك إن أعطيك أن تسألني غيرها، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول: لعلك إن أعطيك ذلك تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله عز وجل من حفوظ ومواثيق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة. ثم يقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو فيضحك الله منه، فإذا ضحك أذن له بالدخول فيها. فإذا دخل فيها قيل له: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطعت به الأمنية قال الله عز وجل: من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه عز وجل. حتى إذا انتهت به الأماني قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال: وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه من حديثه شيئا حتى انتهى إلى قوله: ذلك هذا لك ومثله معه. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: حفظته ومثله معه. يقول: وقال همام. عرف هذا من همام هنا؟ لا تحفظون الرجال. ها يا ها من ابن يحيى؟ هم ابن يحيى طالب عن قتاله وليس من منبه ذاك تابع. عن أنس عن النبي فقال: يدخل من النار قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، يقول في حاشة السفع: سواد وشحوب في الوجه، أي أصابهم من لهيبها. قال: بذنوب أصابوها. وهذا طبعا دليل كما ذكرنا، هذا الأحاديث الشفاعة كلها دليل على قول أهل السنة بعدم تخليد أهل الكبائر بالنار، بعدم تخليد أهل الكبائر. هذا الحديث رد على الوعيدية ورد أيضا على المرجئة، من المرجئة يقول: لا يضر مع الإيمان عمل، أي لا يضر، طالما الإنسان أتى بأصل الإيمان وهو التصديق خلاص ما ضره ما ترك من العمل أو ما فعل من المعاصي. هذا الحديث يدل على أثر المعاصي وأنها قد توجب النار والعياذ بالله، لكن لو عذبوا عليها فإنهم لا يخلدون. ففيه رد على الوعيدية الذين يخلدون أصحاب الكبائر ويقولون بكفر هؤلاء، ففيه أنه يخرج من النار. ورد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان عمل، فإن قال: بذنوب أصابوها، فدل على أن الذي أوجب لهم النار هذه الذنوب التي لم يغفرها الله جل وعلا، ولم يكن لهم حسنات ترجع على تلك السيئات. فلو كان لهم حسنات ترجع على سيئاتهم لا غفر الله جل وعلا، لكن هؤلاء قد رجحت سيئاتهم. قال: ثم يدخلهم الله جل وعلا جنة بفضل رحمته، أي أنهم لم يعملوا عملا يستحقون به دخول الجنة سوى التوحيد، الله جل وعلا يغفر لهم ويرحمهم بعدما يعذبهم عذابا ليس بغدر ذنوبهم، بل ذنوبهم أعظم في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك دخولهم الجنة بفضل رحمة الله جل وعلا. قال: فيقال لهم الجهنميون، أي يسمون هذا لأنهم دخلوا جهنم. قال شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري في حديثه: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، أي بعدما أخرجه الله لا يزال ينظر إلى النار والعياذ بالله. قال: فيقول: يا ربي قد قشبني ريحها. قشبني أي سمني وآذاني وأهلكني. والعرب تقول قشب الدخان أو الدخان إذا دخل خياشيمها. قال: قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. الذكاء النار شدة وهد النار والعياذ بالله، لأن وجهه عليها صلى الله عليه وسلم. قال: وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. هذا مطلبه بعدما خرج ونجا منها، مطلبه أن يصرف وجهه فقط حتى لا يصيبه من لهبها. قال: فلا يزال يدعو الله عز وجل فيقول: لعلك إن أعطيك أن تسألني غيرها، أي غير هذه الدعوة. قال: فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة. يطمع بعدما أعطاه الله جل وعلا، يمكث فترة ثم يسمع حديث أهل الجنة ونعيم الجنة، فيتمنى أن يقرب، فيقول: قربني إلى باب الجنة. فيقول: ليس قد زعمت أن تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، أي تعب ثم، لكن الإنسان ليس له صبر. قال: فلا يزال يدعو فيقول: لعلك أن يعطيك ذلك تسألني غيره، إلى أن قال: فيعطي الله جل وعلا من عهود المواثيق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة. هذا يدل على ضعف الإنسان، يعني يعطي العهود الله جل وعلا على التوبة والإيمان، ولكنه يعتريه المس من الشيطان فيذنب، لكنه إذا أذنب تاب كما قال تبارك وتعالى يصر على ما فعل إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان بطبعه خطيئة. قال فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت يصبر على ما يرى من هذا النعيم. ثم ربي أدخلني الجنة ثم يقول وليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإلك ابن آدم ما أغدرك. قال فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك أي أهل الجنة فيها يتنعمون وأنا خارج الجنة وإنما أسمع صوتهم وأرى كيف يتنعمون. قال فلا يزال يدعو فيضحك الله منه. وهذا فيه إثبات الضحك لله تبارك وتعالى أن الضحك على الحقيقة ويدل على أنه على الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام روى الهلف ضحك. قال ألا تسألوا لي ما أضحك؟ قال لما ضحكت يا رسول؟ قال لي ضحك الرب. ورواه علي فقال إيش فضحك لضحك النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ضحك على الحقيقة. ولذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لضحك رب تبارك وتعالى ما يدل على المراد ليس المراد به المجاز وإن المراد به الحقيقة. قال في ضحك أذن له بالدخول فيها. وضحك الله جل وعلا من آثار رحمة العبد. ولذلك قال لقيت بن صابرة لن نعدم رب يضحك خيرا. قال من الله يضحك إذا لن نعدم خيرا لأن الضحك يقع عقبه الرحمة ويقع عقبه العفو. ولذلك لما علم لقيت رضي الله عنه الله جل وعلا يضحك قال إذا لن نعدم خيرا طالما الرب يضحك فإذا من آثار ذلك الرحمة. قال فيضحك أذن الله بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى. قال حتى إن اقتضعت فيه الأمنية قال الله عز وجل من كذا وكذا يتمنى اطلب من كذا واطلب كذا يذكره ربه تبارك وتعالى اطلب كذا واطلب كذا واطلب كذا. قال أقبل يذكره ربه عز وجل ولكن يسأل حتى إذا انتهت فيه الأمان قال الله جل وعلا لك ذلك لك ومثله معه. يقول وروى ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا فيها. طبعا اختلف أبو سعيد مع أبي هريرة. أبو هريرة قال ذلك لك ومثله معك أي ما طلبت ومثله معه بعد. وأبو سعيد يقول ذلك لك وعشرة أمثاله وعشرة أمثاله ومن حفظ حجة إيش على من لم يحفظ. فهذا هو الثابت. وأبو هريرة لم يحفظ إلا شيئا واحد. يقول والمهلب خرج حديث الشفاعة في الصفات في باب الصراط جسر جهنم لذكر المرور على الصراط كما مر معنا في الفاضل التي سبقت. قال بباب تعج الملائكة والروح إليه وذلك نزول الملائكة يوم القيامة. وفي باب فضل السجود لسجود النبي عليه الصلاة والسلام قبل تقديمه أو قبل الشفاعة للناس ولأمته في فضل السجود. قال في كتاب الأنبياء باب قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لما يذهبون إلى نوح عليه السلام وأنت أول الرسل اشفع إلى ربك لا ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا في الحديث. قال في باب قول لما خلقت بيدي لما يذهبون إلى آدم عليه السلام يقول أنت آدم خلقك الله بيده ففيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا فيذكرون آدم بما خصه الله تبارك وتعالى. وفي باب واتخذ الله إبراهيم خليلا عندما يأتون إبراهيم يقول أنت اتخذك الله جل وعلا خليلا فيذكرون كل نبي من أولي العزم الرسل بما خصه الله. فذكروا لآدم عليه السلام الخلق باليدين وذكروا لنوح عليه السلام أنه أول الرسل وذكروا لإبراهيم كله وذكروا لموسى التكليم وذكر لعيسى أنه روح الله. قالوا في باب من سأل الناس تكثرا ما أدري هذا إيش خرج. قالوا في تفسير باب في سورة النساء باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة وذلك إن الله جل وعلا يخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردمينا فالله لا يظلم سبحانه وتعالى بل إن تكو حسن يضاعفها. وفي باب يوم يكشف عن ساق لحديث الصورة وعندما يتعرف الله جل وعلا إليهم. وفي باب اعتصام بالسنة تفسير قوله عز وجل يبعثك ربك مقاما محمودا فدل على اعتصام بالسنة من أعظم يلجي العبد يوم قيامة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ذكرنا قبل ذلك في حديث عندما أشكل علينا في صفحة 187 حديث من هم بحسنة قلنا يقول المهلب خرجه في كتاب الصفات في قوله ما خلقت بيدي. طبعا لم يخرجه في هذا الباب بل خرجه في باب في كتاب الصفات في باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. أخرجه في باب يريدون أن يبدلوا كلام الله وهذا الباب عقده البخاري رحمه الله لإثبات صفة الكلام والتكريم لله تبارك وتعالى. وأخرج فيه هذا الحديث لأن الله عز وجل يقول في الحديث يقول إيش قال في الحديث ويقول الله من هم بحسنة ففيه إثبات يقول الله فدل على الله عز وجل يقول ويتكلم فليس كيف يفسر الكلام لله جل وعلا، ولأجل ذلك خرجه في باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم. قال وخرج الآخر في الحلف بعزة الله وصفاته، خرج الحديث الآخر قال عندما قال عبدها آخر أهل الجنة دخولا قالوا لا وعد عزتك يا رب، وذلك يجوز القسم بالله وبصفات الله تبارك وتعالى، يجوز القسم بالله وبصفاته، وهذه اليمين منعقدة، تقول والله والرحمن والخالق، وتقول وعزة الله وجبروت الله وحياة الله ووجه الله. وقال بعض العلماء أنه لا يجوز القسم بالصفات الخبرية، لا يجوز القسم بالصفات الخبرية، كان يقول إنسان وساق الله، أو أن يقول إنسان ويد الله، وقال بأنه يجوز بوجه الله. لماذا؟ قال إن الله جل وعلا عبر أو ذكر الوجه وأراد به ذاته، كما يقول ويبقى وجه ربك يبقى ربك، فذكر الله جل وعلا صفة من صفاته والمراد به هو جل وعلا بذاته ففرق. والحقيقة أن هذا التفريق ليس عليه أثر ولا يدل عليه دليل، ولذلك الأظهر والله أعلم لا يجوز، طالما أنه قسم صفات الله فيجوز قسم بها، هذا هو الأظهر، ولم يذكر يعني من قال ذلك من العلماء دليلا لما ذكر. فالصحيح أنه يجوز القسم بالله جل وعلا وبصفة من صفاته، لكن الإنسان يلتزم الصفات وعزة الله وقدرة الله وما شبه ذلك. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة كما ذكرنا المعروف قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن معتبر من ثقات المشاهير عن إبراهيم وهو النخعي، منصور عن إبراهيم النخعي، منصور مختص بالرواية عن إبراهيم بن يزيد النخعي الثقة الإمام، عن عبيدة وهو السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني ثقات التابعين أصحابه عبد الله بن مسعود وغيره، وكما قيل أتقى التابعين وأعظمهم عبادة أصحاب عبد الله بن مسعود، ولذلك لا يعرف في أصحابه ضعيف، لا يعرف في أصحاب عبد الله بن مسعود ضعيف، وعامة أصحاب عبد الله من العباد والزهاد، عبيدة السلماني والربيع بن فثي والأسود بن يزيد النخعي عبد الرحمن بن يزيد وكلها وعلقمة مقيس النخعي، كل هؤلاء من عباد التابعين ومن علمائهم ومن فقهائهم، ولذلك في الغالب أن أجل أتباع الأصحاب هم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكلهم ثقات، ولذلك قبل العلماء رواية أبي عبيدة عن عبد الله، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يدرك أباه، لم يدرك أباه، ومع ذلك قبل العلماء روايته. لماذا؟ قال لأن كل أصحاب عبد الله بن مسعود من الثقات ولا يعرف فيهم ضيف، وإنما أخذ أبو عبيدة الحديث عن أصحابه والده، ولذلك أدخلوا هذا الحديث المتصل، وهذا يدل أن المحدثين أنهم لا يحمل انقطاع حتى لو أدرك الإنسان وحتى لو لم يدرك الراوي، إذا وجدت القرائن بأن الواسطة ثقة فإنهم يقبلون حديثا ولو لم يدركوا، فالعبرة عندهم هم عندما ضعفوا الحديث المنقطع ضعفوه لأجل أنه لا يعلم الواسطة، قد يكون الواسطة ضعيفا، قد يكون مجهولا، قد يكون وضاعا، ولذلك توقفوا في قبول رواية الحديث المنقطع، فأما إذا علمت الواسطة فإنهم يقبلون، ولذلك قال علي بن المديني إمام هذا العلل، إمام العلل كما ذكرنا، و أفضل من تكلم في العلل وهو سيدها وأستاذها، يقول أدخل حديث أبي عبيدة عن أبيه في المتصل، في الإسناد المتصل، مع أن أبا عبيدة لم يدرك أباه. وكذلك الدارقطني رحمه الله يحكم له بالاتصال، وحكم له شيخ الإسلام ابن تيمية بالاتصال، وهذا هو الصحيح. فمن الخطأ أن نقول أن هذا الحديث ليس متصل لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، فإن جميع أصحاب عبد الله من أجل الرواة فأدخلوه. ومنه حديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد الأول جلس كأنما على الرض، فهذا الحديث صحيح لما قال أنه رواية أبي عبيدة عن أبيه، فله حكم الاتصال هذا أولا، يعني هو بمفرده له حكم الاتصال. الأمر الثاني أن قد شهد له أثر أبي بكر الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو ثابت عن صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما يجلس على الرض، أي على الحجار المحماة، فهذا يدل على أن الجلوس قصير، ولكن استدل به من استدل على أن التشهد الأول ليس فيه الصلاة وإنما فيه التحيات، ولذلك أقوال الصحابة تشهد الحديث. أما ما هو مشهور اليوم في مصطلح الحديث بأن الحديث لا يشهد له إلا الحديث، فهذا ليس عليه مذهب المتقدمين، ليس عليه مذهب أهل الحديث، هذا ليس بصحيح، بل قد يقوون الحديث بالآية فتشهد له الآية، وقد يشهد الحديث قول الصاحب، وقد يشهد الحديث العمل. ولذلك القول بأن الحديث لا يشهد له إلا حديث هذا قول محدث، وباب القرائن أوسع عند المحدثين، باب القرائن أوسع، فكيف إذا هذا الحديث له هذا إسناد على هذا النحو، وقد شهد له فعل أبي بكر، من أبي بكر رضي الله عنه من أعلم الناس بالصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أكثرهم اتباعا له، فكيف لا يكون أثر أبي بكر يشهد لحديث أبي عبد الله؟ لا يمكن. بل لو ثبت عن أبي بكر أصلا لكان سنة، لو لم يرد عندنا، فإن السنة في جلوس التشهد الأول أنه يكون قصيرا، لو لم يرد إلا فعل أبي بكر لكان سنة، فكيف إذا أضيف له حديث عبد الله بن مسعود من رواية أبي ابن أبي عبيدة؟ فلا شك أن القرائن الحديث أكثر من أن تكون بحديث، وذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقصد ويقوي بعض الأحاديث بشهادة القرآن، يقول يشهد له القرآن. طبعا مراد بالحديث هنا الحديث الذي يشك فيه، ليس الحديث البين من ضعف، قد يكون من قبيل فيه انقطاع يسير، أو حديث مرسل، أو فيه عنعنة مدلس، أو ما شابه ذلك، أو فيه رجل تكلم في حفظه لجن الحديث، أو في حفظه سوء، فهنا العلماء يتوقفون فيه حتى يأتي ما يقويه، فقد تقويه آية من كتاب الله جل وعلا وتشهد له، قد يقويه فعل صاحب، وقد يقويه عمل المسلمين، وهذا كثير. فبعض الأسانيد كما قيل شهرتها تغني عن أسانيدها، فالحديث الذي قابله المسلمون رواية معنى لفتشت طرقا لم تجد له طريقا يسلمون يقبلونه، كتاب عمرو بن أبي حمزة في ذلك مشهور، ما ذلك إيش ثبت إيش، وقد قبلوا العلماء وتلقوه بالقبول جيلا عبر جيل. فما يثار اليوم في بعض المصطلح الحديث هذا ليس بصحيح، ومن تأمل كتب المحدثين وكتب العلل وتأمل أحكامهم وجد ذلك، تأمل في أحكام الإمام أحمد رحمة الله عليه، بل باب العمل بالحديث أوسع باب التصحيح، باب العمل بالحديث أوسع باب التصحيح، فربما يسأل الإمام أحمد رحمة الله عن حديث فيضعفه، وإذا أتى في الفقه يستدل به، وهذا كثير، يسأل عن مسألة يقول أقول فيها كذا، أذهب إلى حديث كذا ابن عباس، وهو قد سئل عنه في موضع آخر فلم يصحح. إذا لم يجد في الباب غير هذا الحديث، وكان الحديث هذا مما يحسن يعني استدلال به وهو خير من الرأي، كان مرسلا وما شابه ذلك، فإنه يقبله، بل إن مذهب كثير من المحدثين قبول حديث مرسل أصلا، لا سيما إن كان مرسله ممن لا يرسل في الغالب إلا عن ثقة، كما رجع المسيب وغيرهم وابن سيرين وما شابه ذلك، وهذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي وكثيرين. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ استدل بكثير من راسه، استدل به على ذلك، باب العمل أوسع، باب العمل أوسع. أما اليوم ما يعني ما يفعله بعض الطلبة والأسف اليوم في الحديث، هذا في بعض الجانب قد تكون جريمة على مصطلح الحديث وتجني على مذاهب المتقدمين، فيأتيك إنسان يتجرأ ويضعف ويتكلم تصحيحا تضعيفا وهو لم يحسن ولم يتدرب ولم يتأمل كتب المتقدمين، ولم يكن يأتيك يقول لك والله حديث كتاب زمان فيه حديث ضعيف، ما قال لك الحديث ضعيف ما يعمل به؟ من قال لك هذا؟ هذه كتب العلماء مشهورة بالحديث التي فيها شيء مبعض، فيها عنعنة مدلس فيها، لكنه قد وجد ما يشدها ووجد ما يقويها، أو ربما لم يجد في الباب غيرها، يكون حديث مرسل مصدع المسيب أو غيره أو ابن سيرين أو ما شابه ذلك أو عطاء أو غيره، وليس هناك إيش آثر صاحب يمكن أن يعمل به، فيختارون يجعلون خير من الرأي، لا شيء من وجد ما يشده وليس هناك ما يعارضه فيقبلونه. فاليوم التجني في الحديث اليوم في الحاشية صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف، ما بقي تابع، لا سيما المحدثون والعلماء المعروفون بأنهم لا يسألون بالحديث التي تصلح الاحتجاج أو تصلح العمل، وإلا لو أردنا أن نأخذ الحديث الكتب على هذا المنوال ما بقي لنا أحد، هذا ليس بصحيح. ولذلك باب الاستدلال وباب العمل أوسع، وهذا معروف عن المحدثين، هذا معروف عن المحدثين وعن العلماء، ومن تتأمل كتب العلل وكتب السؤالات وغيرها تبين له ذلك، وهذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن أئمة هذا الشأن، وابن القيم رحمه الله من أعلم الناس في الحديث، ومن تأمل كتبه ودقائقه في مصطلح الحديث علم أنه إمام في هذا الشأن، ومن تأمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على الرواة وعلى الرجال وعلى الأسانيد وعلى جنب من الطرق رأى عجبا. اقرأ ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحاديث الطلاق ترى عجبا، ترى أن هذا رجل إمام. ولكن من الخلل أن يقول بعض الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس له يعني ليس بذاك القوي في الحديث، هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل. اقرأ ما ذكره في لا سيما فيما طبع مؤخرا في كتب التي فقدت، طبع في المجموع الأخير من دار المجلات في مسألة الطلاق، اقرأ حديث زيد عبد وكان وغير ذلك، كلام عجب. اقرأ ما ذكره في حديث الصورة والتوسع في ذلك، وذكر طرقه والرجال والكلام عليهم وتقديم الثقات، شيء تقرأ كأنما تقرأ الإمام أحمد. أما ابن القيم فكلامه في الحديث أكثر، اقرأ ما كتبه كتاب الفروسية، الفروسية هذا مدرسة في الحديث، مدرسة في العلل والتعليل، يعلمك طريقة الأولين المتقدمين، كأنما تقرأ لابن رجب. فالشاهد أن بابها وإذا مسكنا الحديث ونضعف ونصحح، هذا لا شك أن بهذا المثال الحديث أوسع. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بأن هناك إيش من الحديث ما تصلح الاعتماد ومن هناك ما يصلح الاعتراض، فالباب الذي قد ورد فيه الأدلة وتكاثرت فيه من آيات في القرآن وعمل السلف وآثار ذلك الحديث، العلماء يقبلون مثل هذا الحديث، أنا تشكر هذا الباب، هذا باب ثابت في الجملة فيذكرونه، وعلى هذا يبوب المحدثون. وإنما معنى تبويب الإمام أحمد رحمة الله عليه، هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه المسند فيه حديث فيه ضعف، فيها ضعف، ومع ذلك قال لابنه قد جعلت الكتاب حجة بيني وبين الله، والترمذي رحمه الله يقول ان هذا الكتاب جعل حجة بينه وبين الله جل وعلا، وقد ذكر فيها حديث واحتج بها في مسائل الفقه، وابو داود رحمه الله كتابه من انفس الكتب في في في في في, في الاحكام، وقل ما يفوته حديث في الاحكام، حتى قيل انه كتاب ابي داود اشبه ما يكون بكتاب في فقه الاحكام. فالشاهد ان تبويبهم على ماذا؟ لما يبوب ابو داود في المساله يذكر حديثا فيه ضعف، هو يريد ان يضيف بين هذا الحديث أقصى ما ذكر فيه أنه يجوز استدلال به، يجوز استدلال به، وأما الحديث الذي لا يستدل به فقد بين ضعفه، قد ذكر هذا، قال تقول ذكرت الحديث الصحيح وما يشبهه وما يقرب منه وما كان فيه من ضعف بين بينته، الذي فيه ضعف بين يذكره، أما ما يشبه الحديث الصحيح مما يمكن الاعتقاد به فلا بأس، لا سيما في الأبواب بواب العقيدة التي قد ثبتت، وهذه كتب أهل السنة مليئة بها، نقرأ كل كتب أهل السنة، كتب السنة الخلال، كتب السنة لعبد الله محمد، السنة لابن أبي عاصم، كتب عثمان بن سعيد الدارمي، كتب كثير من المحدثين على هذا، تجد حديث باب إثبات كذا، وفيها بعض الحديث فيها شيء من الضعف، لكن قبلوها وذكروها على سبيل ليش؟ على سبيل قبول ما جاء فيها، فإن الحديث إنما يضعف لغلبة الظن، يعني ماذا نقول الحديث هذا ضعيف إذا كان فيه ضعف يسير؟ نقول أنه غلب على الظن عدم ثبوته، لكن غلب على الظن ثبوته بقرائن أخرى، فإذا ليش؟ يمكن أن القول بما فيه. ولذلك أهل العلم رحمه الله أنكروا على من أتى إلى كتاب التوحيد كتب العقائد ويأتي صحح وضعف، ويأتي لكل حديث والله حديث صحيح حديث ضعيف حديث صحيح أو ضعيف كتاب التوحيد صحيح كتاب التوحيد، هذا كأنما يأتي يعطي لأهل البدع مندوحة للطعن في السنة والطعن في عقائد المسلمين، هذا كتاب التوحيد هذا اللي تكون حجة حديث ضعيف، ها صاحبكم يقول حديث ضعيف صحيح، وما فيها من حديث إلا وقد شهدت له الأدلة من الكتاب أو من الأقوال أو من صححه من العلماء، كلها أبواب ثابتة ليس فيها باب باطل. ولذلك الشيخ الباز رحمه الله لما ألف وتجرى بعض الطلبة صغار الطلبة على كتاب التوحيد خاطب، وكلف بعض الطلبة أن يجمع طرق كل الحديث ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وقال ادخل لها الشواهد، فذكر هذه الطرق وألف رسالة وذكر لها الشواهد، بين بأن جميع ما في كتاب التوحيد إما أنه صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، وما فيه من ضعف فقد تشهدت له أدلة كثرة من الآيات وغير ذلك، وقدم له الشيخ باز رحمة الله عليه. فهذه الجرأة ما نراه اليوم من الجرأة في التصحيح والتضعيف هذا إفساد الكتب. إن كان إنسان عنده همة في التصحيح في همة في إخراج فليضبط النص، يأتي المخطوطات ويجمعه ويضبط النص، الناس في ضبط النص ما نجد الحكم، نحن نريد أن يضبط الإنسان النص، وإن كان له من عمل فيحيي. فهذه التوسع في الحقيقة مذموم، لا نسد هذا الباب، لكن نقول التوسع اللي حاصل اليوم أفسد الكتب. يقول المؤلف طبعا هذا الحديث كما ذكرنا عن عبيدة عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، لأن من خرج من النار دخل الجنة، وليس هناك من يخرج من النار ولا جنة ولا نار، بل إما أن يكون من الجنة أو من النار. ثم ذكر أنه يخيل إليه أنها ملأة، يخيل لي أي أن الجنة ليس ملأة وإنما يملأها الله تبارك وتعالى كما جاء في البخاري، بأن الله جل وعلا قد وعد الجنة ملأها والنار ملأها، فالجنة لا تكتمل حتى يملأها الله وينشئ لها خلقا يخلقهم الله جل وعلا ويسكنهم الجنة بفضل رحمته، وأما النار فإنها لا تمتلئ حتى يضع الجبار جل وعلا فيها قدما فينزوي بعضها إلى بعض وقط القط أي كفال فينزوي بعض. وما جاء من الحديث بأن الله يخلق للنار خلقا هذا قول شاذ، هذا رواية شاذة، فالشاهد أن الله جل يعطي هذا، قال تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام فيه إثبات أن الضحك المنسوب إلى الله المضاف إلى الله أنه ضاحك على الحقيقة كما قلت، لو لم يكن على الحقيقة لما ضحك، يعني ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ضحكا حقيقيا لضحك الرب، فدل على أن الضحك المضاف إلى الله ضحك حقيقي، ولجلال ذلك ضحك النبي عليه السلام الضحك اللائق بالإنسان، وأما ضحك الله فهو لائق به. وأما أهل البدع فيتأولون هذا، ولما قيل عند الإمام أحمد رحمة الله عليه أن فلان يقول أن حديث ضحك كضحك الزرع أي عندما ينمو قال هذا تفسير الجهمية، هذا تفسير الجهمية. قال وخرجه باب كلام الرب ثناؤه يوم القيامة على الأنبياء وغيرهم، لأن الله جل كلم هذا الحديث طويل، وباب صفة أهل الجنة والنار في لما فيها من خروج هذا الرجل حبوا من النار ودخول الجنة، وفي باب قوله جل وعلا رحمة الله قريب من المحسنين في رحمة الله جل وعلا لهذا، وذكر في حديث الجهنميين عندما يرحمهم الله جل وعلا يخرج من النار وينقضون بالجهنميين. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم. قال طرف فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية وقوله رب زدني علما. قال وقال رضيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. نعم. يقول رحمه الله كتاب العلم بعد أن انتهى من كتاب الإمام وقرر مذهب أهل السنة ورد وذكر حديث الدالة على بطلان أقوال الخوارج والمعتزلة من جهة وأقوال المرجئة من جهة، ذكر رحمه الله كتاب العلم، كتاب العلم فالإيمان ثم العلم، يؤمن الإنسان ثم يتعلم، وهذا من حسن تبويب البخاري رحمه الله، آمنوا ثم تعلموا كما قال جل وعلا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قال والذي بعث من رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فإذا تليت عليهم الآيات آمنوا ثم يحصل لهم العلم فيتعلموا، فكلما تعلموا كلما ازدادوا إيمانا. فبدأ رحمه الله كتابه أو بدأ بكتاب العلم قبل أن يبدأ بالأحكام. قال باب كتاب العلم باب فضل العلم، ما يدخل من فضل العلم. قال قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذكر رحمه الله هذه الآية في بيان فضل العلم واكتفى بها القيل، فإن هذه الآية فيها رفعة الله جل وعلا لأهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبقول جل وعلا قل ربي زدني علما، والبخاري رحمه الله اكتفى بهذه الآيات لأن الأدلة في فضل العلم وشرفه قد استفاضت، وذلك لم يتوسع رحمه الله في ذكر الحديث الدال على فضل العلم لكثرة الاستفاضة في هذه الأدلة وعدم خفائها، وإنما أشار إلى هذه الآيتين، الآيتين ومنها قوله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسر ابن عباس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم على أهل الإيمان درجات، أي أن رفعة أهل العلم ليس على المسلمين على أهل الإيمان، أي كأن الله جل وعلا رفع أهل الإيمان على عموم المسلمين أي أهل الإيمان والتقوى، ثم رفع أهل العلم، فأهل العلم ارتفعوا بعلمهم على أهل الإيمان، فمن جمع بين العلم والإيمان كان أكمل مما جمع الإيمان. وذلك العالم العابد أكمل من العالم، أكمل من إيش؟ العابد فقط، لأن العلم هو الذي يصحح العمل ويصحح العبادة، وعبادهم بلا علم جهل. والنصارى إنما ضلوا وحكم الله جل وعلا بضلالهم لأنهم عبدوا الله جل وعلا على غير علم، فهذه فيها رفعة الله جل وعلا لهؤلاء العلماء. قال وقوله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، والبخاري رحمه الله ذكر هذه أي أن الله جل لم يطلب أو لم يأمر نبيا أن يستزيد من شيء أو نطلب زيادة من شيء إلا من العلم. ما قال رب زدني إيمانا، وإن قال وقل أمر رب زدني علما، ما طلب أن يستزيد نبيه من شيء إلا من العلم، وهذا لمكانة وشرف. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما توجب العلم، إنما توجب العلم، وإنما جاء بالعلم، وإنما شره بالعلم. لذلك قال فضل العالم على العابد كفضل على ابنائكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله جل وعلا بالعلم. والمراد بالعلم العمل، ليس المراد بالعلم ليتعلم الإنسان، وإنما المراد بالعلم العمل. ولذلك العلم وسيلة للعمل، الله جل وعلا خلقنا لنعبده ثم جعل وسيلة عبادته العلم. ولذلك من طلب العلم ولم يتأثر به فهذا حجة عليه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم لا ليعمل، وإنما تعلم ليباهي به العلماء وليمدح. ولذلك الاهتمام بهذا الأمر أمر مهم جدا، الاهتمام بهذا الأمر أمر مهم جدا، أن يتعلم الإنسان ليعمل. وهكذا وهذا إنما فرع عن الإخلاص والصدق، فمن صدق في طلب العلم وأخلص لله جل وعلا أورثه الخشية وأورثه العمل. فالعلم يراد منه الخشية، يراد منه التقوى. ولما ذكر ذكرنا هذا قبل، لما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله مرحوم الكرخي، فكان حجازي قال إنه قصير العلم، أي يشير أنه لم يكن عالما. فقاضي بن أحمد قال أمسك، قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني هل يراد من العلم الخشية؟ هذا يراد، ليس مراد بالعلم الاستكثار والتباهي كمن يستكثر من حجة الله جل وعلا عليه. وذاك كان العلم يؤثر على قلوب الصالحين وعلى عمله، فتجدهم عالمين عابدين، وهكذا سيرهم طارئة بها من القيام والصيام والعبادة والذكر والعطاء والنفقة وكل أبواب الخير تنافسون فيها. فهؤلاء هم العلماء حقيقة، وهم أهل الخشية والتقوى. قال وقال ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ إمام مالك، ربيعة الرأي يلقب بربيعة الرأي لأنه أكثر من القياس والرأي، أكثر من الرأي والقياس بخلاف اتباع الأثر، وربما قاس فلقب بالرأي. ولم يكن مثل أهل العراق الذين اشتهروا بالرأي وذمهم السلف، فإن أهل العراق كانوا أكثر إيش اتباع للرأي والقياس، وربما العذر لهم أن قلة الأحاديث وأن أكثر الكذابين والوضاعين كان من أهل العراق، ولذلك قيل إنما ظهر الكذب من أهل العراق. فيقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، نصيحة أبية كما قيل، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. مراد بالعلم هنا أي قبول العلم وفهمه، أي لا ينبغي لأحد قد آتاه الله جل وعلا فهما وقبولا وحبا للعلم أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه ماذا؟ بترك العلم. فمن رزقه الله جل وعلا حبا للعلم وقبولا له وفهما له فهذا لا ينبغي أن يضيع نفسه بترك ذلك. ولذلك من كان على هذه الأية، من كان قادرا على التعلم والتفطح وجد نفسه إقبالا، فإن هذا يلزمه ما لا يلزم غيره، يلزمه ما يلزم غيره. فمن الضياع العظيم أن يشتغل الإنسان فترة من عمره بالعلم ثم يترك العلم، وهذا إنما يتركه ليجد الذنوب أو لأنه لم يطلب العلم على وجهه المراد منه. لأن العلم المفترض الأمر الطبيعي أن يزيدك العلم إيمانا، هذه المعادلة الطبيعية. فإذا لم تزدد إيمانا فراجع، إما أن تكون طلبت علما لا ينفع كعلم أهل البدع والضلال، وإما أن تكون طلبت العلم لغير الله، أي بغير نية، بغير نية، وذلك الإنسان يحتاج أن يجدد نيته. فالشاهد أن هذه النصيحة من ربيعة نصيحة عظيمة جدا. فالإنسان الذي رزقه الله جل وعلا حبا للعلم وفهما له لا ينبغي له أن يترك ذلك، بل يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: إن من دخل في العلم ورزقه الله جل وعلا فهما صار طلب العلم واجبا عليه متعينا. قال: طلب العلم فرض كفاية، لكن من ولج فيه ودخل فيه تعين عليه. قال: كالجهاد. قال: بل الجهاد، بل الجهاد بالعلم أعظم من الجهاد. معلوم أن الجهاد قد يكون فرض كفاية، فمتى ما التحمت المعركة ودخل الإنسان فيه تعين عليه. فمن ترك، فمن ذهب الجهاد من غير إذن والديه، أو مع إيش؟ مع عدم استئذان غريمه، ثم التحمت المعركة هنا خلاص تعين عليه، أصبح متعين واجبا. يقول الشيخ الإسلام: كذلك من طلب العلم تعين عليه، من طلب العلم وكان له فهم فإن العلم يتعين عليه يصبح فرضا عينيا. نعم، نكتب بعد الأذان. هذا هو والصلاة والسلام على رسول الله. فالشاهد أن طلب العلم من أعظم القربات لله تبارك وتعالى، والمراد بالعلم كما ذكرنا الذي يورث الخشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما. فالعلم الصحيح هو الذي يورث الخشية لله جل وعلا، وهذا هو العلم. العلم يورث الخشية، ومن ظن أو فهم بأن العلم لا يورث الخشية وإنما العلم الحقيقي هو الخشية فقط، مراد ابن مسعود إنما كفى بخشية الله علما، أي أن العلم الصحيح يورث الخشية. هذا العلم الصحيح النافع، العقائد، كل العلم، حتى علم الأحكام، حتى علم الفقه والطهارة والحيض يورث الخشية. كيف لا يورث الخشية؟ رجل يبذل جهده في معرفة حكم الله حتى يتدين الله جل وعلا به، حتى يعلم الناس، وحتى يعرف حكم الله تبارك وتعالى، هذا لا يورث الخشية؟ كيف لا يورث الخشية؟ بحثك وتنقيبك عن حكم الله وعن مراد الله ورغبتك في معرفة ذلك وتحقيقك وتعبك وجمع الأدلة والبحث والتنقيب، تريد ماذا؟ ألا تريد أن تعرف حكم الله حتى تتعبد الله جل وعلا به، وحتى تأمر العباد أن يتعبدوا به؟ هذا كيف لا يورث الخشية؟ بل يورث الخشية. فليس العلم وعلم الرقائق فقط هو الذي يورث الخشية، بل كل العلم لأن العلم كله يدور حول الله جل وعلا، حول صفات الله وحول أحكام الله وحول حقوق الله، كله علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم الحديث كله يدور حول معرفة حول الله جل وعلا. فهذا العلم يدور في فلك الموال، يعني في فلك العلم بالله جل وعلا والعلم بأحكامه. وذلك العلم الصحيح يورث الخشية، علم الفقه علم الحديث. بعض الناس يظن أن هذا ما يورث الخشية، تغرق كتاب العقائد يقول والله هذا يقسي القلب. كيف علم العقيدة يقسي القلب؟ الرد على البدع ما يقسي القلب بل يحيي القلوب. الرد على البدع يحيي القلب. رجل في قلبه غيرة وذب عن السنة وذب أهل الباطل ونافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونافع عن ربه ورد على من تأول صفات الله وعطل الله، هذا لا يورث الخشية؟ ايش اللي يورث الخشية إذن؟ ايش ما الذي يورث الخشية إذن؟ ولذلك هذا أصلا الرد على البدع نافع من غيره، الغيرة على دين الله تبارك وتعالى. وأما الذي لا يتحرك قلبه ولا يغتاظ من أهل البدع ومن المحدثين ولا ينشط في الرد عليهم أو لا ينشط غيره أو يهون من ذلك، فهذا فليراجع إيمانه. هذا إيمان الصوفية، يرمي إيمان الدراويش. وأهل السنة والجماعة كانوا من أعظم الناس، من أشدهم على أهل البدع وأغرضهم. ولا يخفى أن الإمام أهل السنة كان من أشد الناس، والشافعي كل هؤلاء، لأن هؤلاء أهل غيرة. فالرجل على البلاد لا يجد غيرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو على ربه أن تعطل صفاته، فلا خير فيه، لا خير فيه. فهذه الكتب التي ألفها أهل العلم إنما ألفها ألفوها ذبا عن السنة. الكتب حتى كتب رد على الفلاسفة وغيرها، ما قال لك أن هذه الكتب القراءة فيها تقص القلب كما يظن بعض الجهلة. بعض الناس ألف أن كتب العقيدة فيها جفوة، كتب العقيدة فيها جفوة. هذه كتب أهل البدع وأهل أهل الضلال، شاعرة الله ليس بجسم ولا يرى ولا كذا وليس فوق، هذه كتب تقص القلب وفيها جفاء، لأن فيها تعقيد وإبعاد الناس عن الله جل وعلا وعن معرفته. بل لا يثبتون، إما يثبتوا عدما أو يثبتوا إيش ما لا حقيقة له، ممتنع. وأما السنة، كتب السنة كلها كتب تقوي القلب وتعظم الرغبة في الله جل وعلا. فالإيمان الصحيح هو الذي يورث الغشية. والنبي كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عائشة يغضب لنفسه خط، وإنما كان إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا غضب حتى تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه. لماذا؟ غضبا لله جل وعلا، غضبا لله. ولذلك الله جل وعلا عندما أمر بعقوبة أهل المعاصي أمر ألا تأخذ الإنسان به رأفة. قال جل وعلا في الزاني، قال الزاني والزاني فجد كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، لا تأخذكم بهم رأفة. فهو الله تشفق، لا، لأن هذا في انتصار للسنة وقمع للمعصية، قمع المعصية لأهل المعصية حتى يعبد الله جل وعلا كما يحب. ولذلك أهل السنة والجماعة من أعظم الناس غير على دين الله. أما اليوم يقول لا والله اجلس في المسجد وتعبد واذكر الله، دع الناس، ما دع أحد يا أخي، هذه أمور تقسي القلب، إيش لا تشغل نفسك، هذا قلبه مريض أصلا ما فقه العلم. بل حتى من اشتهروا كما قيل، الآن مثال على ذلك، أنا أضرب مثال، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي يلقب عند الصوفية بمن؟ يلقبون بشيخ الإسلام. إذا قال إذا رأيت الصوفي يقول قال شيخ الإسلام، المراد به من؟ أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، وهو من أهل السنة، لكنه دخل في العبادة والزهد لمن عنده شيء من المطالبات، لكنه في العقيدة. هذا صاحب مدارج السالكين، صاحب المنازل السالكين، الذي شرح ابن القيم، القيم شرح كتابه مدارج السالكين، شرح منازل السالكين لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي. هذا الذي هو إمام عندهم في الزهديات وأحوال الأعراض القلبية، اقرأ في كتابه يذم الكلام وأهله. تقول معقول هذا الكتاب لهذا الرجل؟ نقول نعم. اقرأ في عباراته في رد على شاعرة وعلى البدع والغلظة عليه، وعبارات شديدة جدا. نقول نعم، إلا في قلبي غير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، غير على ربه، يغار على ربه أن تعطل صفاته أو أن تنتهك سنة نبيه أو أن تغير أحكامه. هذا هو الإيمان الصحيح. وإن الإيمان دروشة، وأن يبكي هكذا ويذكر الله فقط ودع الناس يقول ما شاء، وتنتهك حرمات الله وتنتهك سنة الله وتعطل صفات الله، هذا إيمان مخدوش. إيمان وإيمان الصوفية الذي لا يحل كل ساكنا. وذلك الجهاد من أعظم القربات، والجهاد معلوم أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا قد يمنع الإنسان من كثرة الذكر وكثرة كذا، قد يمنعه. يعني فرق بين من هو جالس في المسجد أو عاكف في المسجد الحرام يتعبد الله، لا شك أن تنتابه هذه الأحوال الإيمانية والقلبية، ومن يقاتل أعداء الله جل وعلا ويكيد لهم ويضع الخطط ويضرب السيوف وبالهام وغير ذلك، لا أمر طبيعي أن ذلك سيتأثر. لكن ليس قضية تتأثر وتبكي، قضية تقوم مقاما عظيما في الذب عن الله جل وعلا وعن دينه وعن سنة نبيه. وكتب عبد الله مبارك رحمه الله للفضيل بن عياض أبيات مشهورة: يا عبد الحرمين إن أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. العبادة والزهد الذي فيه تلعب إذا ما قارنته في الجهاد في سبيل الله. فلو جلسنا على ما يقول هؤلاء لما خلف ما في جهاد قاعد بدروش بس المساجد، هذا لا شك أنه جهل. ولذلك العلم الصحيح يورث الخشية ويورث الغيرة على سنة النبي عليه السلام وعلى دين الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم الصحيح. وكل علم لا يورث ذلك فاعلم أنه علم مقلوش. فيراجع إنسان العلم الذي طلبه ويراجع نيته وليتأمن في سير العلماء وفي أحواله. هذا إمامك رحمه الله نصر الله جل وعلا به الدين، كما قال علي بن المديني: حمى الله الدين ونصر الله الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة. فاستحق أن يكون إمام أهل السنة بحق، لماذا؟ صبر على العذاب وابتلي بذلك بلاء عظيم، لكن الصبر حتى رفع الله ورفع شأنه وعظم مكانه. هذه مسألة مهمة يعني نبينها، لأنه قد يقع فيها شيء من اللبس وعدم الفهم، أن بعض الناس لا يفهم الدين فهما صحيحا ولا يفهم العلم فهما صحيحا. ولكن الإنسان يحتاج أن يتدبر سير السلف وأحوالهم وأعمالهم حتى يعرف هذا الدين. الدين ليس بفهمي أنا وفهمك أنت، قد يتكلم الإنسان يقول الله الضابط كذا ويجب أن نفهم من الدقع كذا أو نتهاون أو نتساهل. القضية قضية اتباع، دعك من كلام فلان فانظر إلى كلام أهل السنة وأئمة أهل السنة، انظر إلى أفعاله، انظر ما الذي فعلوه وكيف تعامل مع الناس وكيف طبقوا الدين وكيف تعبدوا كيف جاهدوا وكيف فعلوا، وانظر في أقوالهم وانظر في آثارهم تعرف الحق. هذه آثارهم وهذه كتبهم موجودة متوفرة بحمد الله تبارك وتعالى. هذه قضية أراها مهمة، وذلك أطلت النفس فيها. طيب نأخذ، إذا كان عندكم أسئلة في أسئلة ولا نأخذ حديثا. نعم بس. السلام عليكم. من هم أهل الأعراف؟ الأعراف مختلف فيهم، والصحيح أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، والله جل وعلا سيرحمهم يوم القيامة فيوفقون في منزل بين الجنة والنار. النظر إلى النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، والنظر إلى الجنة طبيعي في الجنة في رحمة الله جل وعلا، ثم الله جل وعلا يغفر لهم ويرحمهم. يسوى نعم أهل الفترة، أهل الفترة الذين كانوا قبل بعث النبي، أهل الفترة يراد بهم أمران، لو انتفهم أهل الفترة يراد بهم من لم تبلغهم حجة ولم يأتهم رسول، وهذا في أي زمان وفي أي مكان. هؤلاء أهل الفترة يعني ناس في زمن نوح في زمن موسى في زمن عيسى في زمننا في آخر الزمان، قوم لم تأتهم حجة ولم يأتهم رسول، هؤلاء أمة الفترة. فهؤلاء على سنهم يختبرون يوم القيامة، ليسوا مسلمين لكنهم يختبرون يوم القيامة، كما جاء في حديث الطبراني وغيره أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا. وأتى بعض الحديث أن الله جل وعلا يأمرهم بأن يقذف أنفسهم في النار، فمن قذف نفسه في النار كان من أهل الجنة ومن لم يقذف. إن الله جل وعلا يعلم أن هؤلاء لو أتاهم رسول، الله جل وعلا من علمه أنه يعلم ما لم يكن كيف يكون إذا كان، فيعلم من سيستجيب، لكن الله جل وعلا لا يعاقب على علمه. الله جل وعلا لا يعاقب الناس على علمهم، وإنما يعاقبهم على ماذا؟ على عمل. فإذا عمل الله يعلم أن هذا سيكفر، لكن ما يعاقبه بمجرد علمه حتى يكفر. وهذا معنى قول جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، أي حتى نعلم ذلك واقعا يترتب عليه ثواب العقاب، أما مجرد العلم السابق فلا يترتب عليه ثواب العقاب. فهؤلاء أهل الفترة إن أردت بأهل الفترة قد يراد بأهل الفترة هم العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل ذلك من عيسى عليه السلام إلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. أما العرب فهؤلاء ليسوا بأهل فترة، بهذا المعنى، بل إن الحج عليهم قائمة والأدلة في ذلك كثيرة. وحكم النبي عليه الصلاة والسلام على أبيه بالنار، وحكم على أمي بالنار، وحكم على جدي عمي بالنار، وحكم على عبد الله جدعان بالنار، وحكم على إيش؟ على المشركين بالنار. وهذه الأحكام كلها كثيرة تدل على ماذا؟ على أن هؤلاء كان الحجة مقام عليهم. بماذا؟ ببعثة إبراهيم عليه السلام، وقد كانوا يعلمون دين إبراهيم ويعلمون التوحيد وأشرف بالله تبارك وتعالى مع علم بذلك، فالحجة مقامة. لكن الصحيح أن هؤلاء ليس من أهل الفترة، أي الذين لم تبلغهم رسالة وسيختبرون، بل هؤلاء من المشركين، هؤلاء من المشركين، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء من المشركين، وأنهم لا يلقبون بأنهم مسلمين أو غير ذلك، بل هم مشركون. أولاد المشركين الله جل قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله سيختبرهم يوم القيامة، الله سيختبرهم، الله جل وعلا يعلم ابن المشرك هذا لو كبر هل سيسلم أم سيكفر، سيوافق والد أم لا، لكن الله لا يعذبه بهذا. ولما سئل عن ذلك الله أعلم بما كانوا عاملين، أي بما كانوا عاملين وعاشوا في الدنيا. وهذا أثر العلم الله جل وعلا سيظهر يوم القيامة، سيظهر الله جل وعلا باختباره فهم يختبرون. هذا هو الصحيح. لا هذا بالغ، هذا رجل بالغ ليس صبي صغير، بل فتى كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان رجل بالغ صبي، مو ليس صبي لم يبلغ الحين، وإنما بالغ ابن أحد اليهود ما كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ينبه إذا كان حديثا ضعيفا وليس هناك ما يشد لا من الكتاب ولا من السنة ولا غير ذلك. أما حديث قد ورد ما يشد ويقويه واستدل به العلماء علماء السنة في مسألة فلا ينكر على من عمل به، ومن كان عنده ما هو أقوى منه وأخذه ورد هذا. يقول فائدة خرج حديث الشفاعة في باب السائل الناس تكثرا، يقول قال الحافظ مناسبة لسؤال الناس الشفاعة فدل عليها الإنسان المضطر لا يعاقب عليه. أنا إيش الإنسان؟ يقول قال الحافظ مناسبة لسؤال الناس للشفاعة فدل أنه من سائل مضطر لا يعاقب عليه. يعني الناس اضطروا يوم القيامة لسؤال الأنبياء للشفاعة، فمن سأل الناس وطلب منه المال مضطرا لحاجته وفقره فلا بأس. طيب في مصر عشان الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.